السؤال الخامس يقول السائل: بعض النساء يضعن صورة لأيديهن في صورة حسابهن أو حساباتهن في برامج التواصل ويراها الرجال كأقرباهن غير المحارم، فما حكم هذا الفعل؟ أنا أنصح المرأة المسلمة أن تهتم بالستر وعدم إظهار الزينة التي تثير الشهوة والفتنة، لربما تفتن بعض الأحيان محارمها من إظهار الزينة وإظهار هذه الصور في هذه المواضع، هذه من الريبة التي لا داعي لها، وهذا فيه